السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة وفي كل الدول العربية، ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ويوفق الجميع، قولوا أمين. اللهم أمين. طبعا يا جماعة، سؤال الحلقة الماضية ما شاء الله كان سؤال سهل ويسير، وناس كتيرة جدا جدا جدا، وإحنا انتقينا من اللي بعت رسائل سواء على الاس ام اس أو بعت إيميلات أو بعت كل ده، إحنا انتقينا مجموعة كبيرة. وإحنا قلنا قبل كده إن إحنا هناخد لوحة الشرف أول خمسة بس، أو أسبق خمسة اتصلوا بينا أو بعتوا رسائل. فعشان كده إن شاء الله كل الأسامي وكل إجابات إجابات صحيحة، لكن النهاردة إن شاء الله هنقول شوية أسامي كتيرة شوية. يلا بسم الله، سؤال الحلقة الأول تشوف حضرتك. كان سؤال الحلقة بيقول: أربط بين الجملتين بأداة الشرط أي وغير ما يلزم. طبعا يا جماعة المتميزون هتبقى دي، عايز أحط أي، يبقى خلي المتميزون دي الفعل وحط مضاف إليه بعد أي، هقول أي طلاب يتميزوا فسينالون. أي طلاب يتميزوا فسينالون. ده كانت إجابة سؤال حلقتنا اللي فاتت. ما شاء الله زي ما قلت لحضرتك الإجابات صائبة جدا، الناس ممتازة جدا ما شاء الله. وهنشوف دلوقتي لوحة الشرف اللي أنا النهاردة من كتر الأسماء أنا اخترت 10 النهاردة، وهنشوف أسماء لوحة الشرف دلوقتي مع حضرتك، التفوق، الجدية، الناس اللي شغالة معانا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تمام. أول حاجة معانا أختنا هديل محمد عبد الكريم من طنطا، الأخت سمية أسعد من الدقهلية، محمود الصاوي من دسوق، إسلام سيد أحمد من السويس، عبد الرحمن حمدي من الجيزة، صابرين حسين من أسيوط، إسراء محمود فوزي من الجيزة، فاطمة الزهراء طارق فوزي من الجيزة، آلاء جمال القليوبية، محمود صلاح عبد الخالق كفر الشيخ. والأسماء فيها تنافس، الأسماء يا جماعة في تنافس كبير جدا أنا ملاحظه ما شاء الله والله، سواء في المسابقة أو في سؤال الحلقة أنا ملاحظ الكلام ده كله. الأسماء من كترها زي ما قلت لك أنا اخترت النهاردة 10، لكن إحنا المفترض معانا يا جماعة إن إحنا لوحة الشرف اللي موجودة معانا المفترض إن إحنا معانا فيها 5، وده اللي قلناه من الأول خالص، زودنا 1 6، لكن ما شاء الله الإجابات صحيحة والناس كتيرة جدا. مش معنى كده إنك ما تبعتش إجابتك، لا، إحنا هننتقي. لو العدد زاد قوي هتبقى بالاقتراع بقى، عشان ممكن بعض الناس بتقول لي يا استاذ انا عندي وقت مثلا في وقت الحلقه ما بشوفهاش وبنزلها من على الموقع القناه وبشوف الحلقه متاخر شويه، فممكن دول يتظلموا، فممكن نعمل سؤال الحلقه ولوحه الشرف بالقرعه. تمام. نشوف مين بقى وناخد قرعه منهم. ربنا يوفق الجميع، خليك معانا في الجديه، خليك معانا راسلنا، ربنا يوفقكم جميعا. يا جماعه سالنا النهارده بقى او شغلنا النهارده ختام منهج النحو بحمد من الله ونعمه. تمام. وطبعا كده ان شاء الله يبقى الحلقه القادمه هنعود للبلاغه. احنا كنا اخذنا قبل كده في البلاغه المحسنات البديعيه ومنهج البديع، هناخد النهارده النحو ان شاء الله ونختمه ونعود للبلاغه وناخد الدروس بتاعتها. اللي طالبين مننا الاطناب وشرح الاطناب واسلوب القصر والكلام ده كله باذن الله ان شاء الله هنشرح الكلام ده ونتدرب عليه برضه مع بعضينا. تمام. طيب معانا النهارده يا جماعه ايه؟ معانا آخر مشتقات وآخر حاجة في المنهج، اسم الزمان والمكان والمصدر الصناعي والمصدر الميمي. والمصدر الصناعي والمصدر الميمي. تمام. يبقى ده دروس حلقتنا النهاردة اللي هتشوفها حضرتك قدامك دلوقتي، ونبدأ بسم الله الشرح. يلا قلمك ورقتك معاك؟ أيوة معايا. نبدأ مع بعضنا بسم الله. هقول اسم الزمان والمكان كناحية اشتقاق. اسم الزمان ده اسم مشتق يدل على زمان حدوث الفعل، واسم المكان بالتبعية هيبقى اسم مشتق يدل على مكان حدوث الفعل، يبقى زمان الفعل ومكان الفعل. تمام. خلي بالك اسم الزمان واسم المكان غير ظرف الزمان وظرف المكان، خلي بالك من دي مهمة جدا. يعني ايه يا استاذ؟ معلش فهمني، اصل اسم الزمان واسم المكان انا بتكلم في علم اسمه علم الصرف، يعني علم بنية الكلمة، انا بشوف الكلمة نفسها هنشكلها ازاي. اما ظرف الزمان وظرف المكان فده في علم النحو، هنشوف الموقع الاعرابي للكلمة. فعشان ما تدخلش الكلام في بعضه، لما تجيلك كلمة مجلس ما تجيش تقول له دي ظرف مكان، لا، انا اشوف هي ممكن تتعرف حسب موقعها وممكن تيجي ظرف، لكن انا بشوف الاول الاعراب مختلف تماما او النحو يختلف عن الصرف، والاثنين يتكاملان. الاثنين يتكاملان. طيب تعالى مع بعضين اشوف بقى الجزء اللي في الصرف ده واشوف اللي هو المشتقات دي. اسم الزمان كتعريفه قلناه واسم المكان. قال لي الصياغه بتاعتهم ياتيان من الثلاثي. يا استاذ الاثنين زي بعض. ما هو عشان كده احنا حطيناهم في قاعده واحده. ياتيان من الثلاثي على وزنين. الوزن الاولاني قال لي وزن مفعل. ولاحظ التشكيل عشان لحضرتك في الامتحان لو طلب منك وزن الكلمة لازم توزنها كده وتشكل، خاصة في اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. لازم أشكل؟ لازم أشكل، تمام، لأن هي الفرق في الفتحة والكسرة. تمام، يبقى لما أجي أقول الوزن الأولاني وزن إيه؟ مفعل. والوزن الثاني قال لي وزن مفعل. لاحظت الفرق؟ الفرق يا جماعة في الفتحة فوق وفي الكسرة تحت، وده اللي احنا بنقوله وبنأكد عليه، في الفتحة فوق وفي الكسرة تحت. وأرجوك تاني انطقهم معايا. الوزن الأولاني وزن مفعل، الميم مفتوحة، والوزن التاني مفعل، برضو الميم مفتوحة. عشان ايه؟ عشان اخواننا كده اللي بيقروا غلط، تمام، اللي يقول مفعل، لا مفعل دي غلط، يعني ربنا يكرمك دي لهجه الفلاح بتاعتنا المصريه الحبيبه، لكن احنا بنقول لحضرتك مفعل ومفعل. تمام، طيب حلو جدا، دول الوزنين بتوعنا، وزن مفعل ووزن مفعل. لما اجي بقى للوزن الاولاني وزن مفعل قال لي هيتصاغ عليه ازاي. هياتي، وخلي بالك كل ده من الثلاثي، هياتي اسم الزمان واسم المكان في حالتين على وزن مفعل. ايه الحالة الأولى؟ الحالة الأولى لو كانت عين المضارع. يعني ايه يا أستاذ عين المضارع؟ يعني تلاقيه ثالثه. يعني ايه برضه؟ الحرف الثالث. مش أنت بتوزن الفعل المضارع بيأتي على وزن مثلا يفعل؟ أو يفعل أو يفعل، هنشوفها دلوقتي. فأنا بشوف يفعل دي يه وفه وعين، يبقى العين الحرف الكام؟ الثالث. يبقى الحرف الثالث اللي عين المضارع بتكون حاجة من اتنين يا جماعة، مكسورة، آسف، مفعل دي مكسورة في مفعل، عين المضارع تبقى مفتوحة أو مضمومة، مفتوحة أو مضمومة. جميل، يبقى ده الكلام ده في الوزن الأولاني اللي هو إيه؟ وزن مفعل، عين المضارع مفتوحة أو مضمومة، دي الحالة الأولى. اديني مثال هقول لحضرتك، مثلا الفعل ذهب، هتجيب المضارع وتركز بودنك مع الحرف الثالث، هتلاقي الحرف الثالث يزها، يزها، عليه فتحة، تبقى اسم الزمان واسم المكان منه على وزن مفعل، تبقى مذهب، تبقى مذهب. تمام، طب لما اجي اجيب بقى واحد تاني هقول أخذ، هات المضارع، ها يا ها، ركز ركز النطق مع الحرف الثالث، ياخو ياخذ، تمام، تبقى على وزن مفعل، لان الحرف الثالث اللي عين المضارع هنا مفتوحه وهنا مضمومه، تبقى على وزن مفعل، تبقى ماخذ. تمام يا جماعه، يبقى مفعل. يبقى الحاله الاولى في صياغه اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل ان يكون او ان تكون عين المضارع مفتوحه او مضمومه. تمام يا جماعه، حلو. طب الحالة الثانية ودي اللي احنا مش هنجيب فيها مضارع، أن يكون معتل الآخر. أن يكون معتل الآخر يأتي على وزن مفعل، وهنا من غير بقى ما نجيب عين مضارع ولا حاجة، يعني هقول سعى تبقى مسعى، قضى تبقى مقضى، مشى تبقى ممشى. تمام، يبقى مفعل. تاني هقول الوزن الأولاني لاسم الزمان واسم المكان من الثلاثي قال لي وزن مفعل. وزن مفعل ده بيجي في حالتين، واحد أن تكون عين المضارع مفتوحة أو مضمومة، تمام، الحالة الثانية أن يكون معتل الآخر. حلو، طب لما أجي بقى على وزن مفعل وده الوزن الثاني يا جماعة، مفعل، حضرتك أنت أكيد بذكاء تستنبط إن إحنا جبنا الفتحة والضمة في مفعل، ناقص حركة اللي هي إيه؟ قول معايا، ناقص إيه؟ شاطر ما شاء الله، ممتازة، الكسرة ناقص الكسرة. يبقى هنا الحالة الأولى في وزن مفعل أن يكون أو أن تكون عين المضارع مكسورة. تمام، عين المضارع مكسورة يا جماعة، زي مثلا ايه الفعل ضرب، هات المضارع يضرب، ها تبقى مفعل تبقى مضرب. تمام، ها جلس، هات المضارع يجلس تبقى مجلس. تمام، وهكذا. يبقى عين المضارع هنا ايه يا جماعة؟ مكسورة، فجبناها على وزن مفعل. طيب التالتة او الحالة التانية هنا وتعتبر الرابعة في كله، هقول اذا كان معتل الاول صحيح الاخر، اذا كان معتل الاول صحيح الاخر. زي مثلا ايه يا جماعة؟ زي وعد، وهنا يا مستر ما بنجيبش المضارع، لا ماليش دعوة بيه. وعد تبقى موعد، ووقف تبقى موقف. تمام كده؟ طيب، طب يبقى هقول يا جماعة القاعدة دي تعني اذا كانت عين المضارع ها مكسورة، والحالة التانية اذا كان معتل الاول وصحيح الاخر. كويس، خد بقى بعض التنبيهات المهمة جدا. واحد، القاعدة اللي احنا قلناها دي مفعل ومفعل والشروط دي، هناك بعض الاسماء شذت عنها، زي كلمة مشرق، وزي كلمة مغرب، وزي كلمة مسجد، ومطلع، ومهلك. كل الكلمات دي المفروض تيجي على وزن مفعل، لانك لو جبت المضارع هتجده مضموم، يسجد ويشرق. تمام، والوحيدة يهلك طبعا، يهلك مفتوحة. يبقى اقول كل دول يا جماعة المفروض يأتوا على وزن مفعل، لكن هم جم على وزن مفعل، يبقى دول شذت عن القاعدة. تمام، وفي مطار ومسار، لو لقيتها هتلاقي يطير ويسير مكسور، يبقى دي على وزن مفعل، احنا بنقول على وزن مفعل. يبقى الكلمات دي شذت عن القاعدة، ده التنبيه الاولاني. التنبيه الثاني طبعا اللي انا بقول لحضرتك، وده مهم جدا بالنسبة لاسم المكان على وجه التحديد، ان انا ممكن في اسم المكان سواء ثلاثي او غير ثلاثي، ان انا ممكن احط له تاء تأنيث للدلالة على الكسرة، اسم المكان بس، المكان بس. زي مثلا درس، هات المضارع يدرس مضموم، يبقى على وزن مفعل تبقى مدرس، حط له ت تبقى مدرسة، وكتب يكتب تبقى ايه مكتبة، وزرع يزرع تبقى مزرعة، وهكذا. ومدبغة ومصبغة، كل ده يا جماعة في اسم المكان يجوز ان انا احط الاسم المكان ايه يا جماعة؟ تاء تأنيث. طب سؤال ذكي للناس الكويسة اللي معانا، وقبل ما اقول السؤال الذكي ده هقول لحضرتك حتة لطيفة لغوية، يعني انت كطالب ثانوية عامة ممكن ما تعرفهاش قوي، هي تخص الناس زي ما قلنا اللي بيشاهدوا حلقات النحو. احنا في ده يا استاذ طارق معايا على ده، اللي هو معتل الاول وصحيح الاخر، ده يا جماعة معتل الاول وصحيح الاخر. لو انت بصيت على ده كده هتلاقي حاجة مهمة جدا، قال لي ويشترط ان يكون تحذف عينه في المضارع، ويشترط ان يكون تحذف عينه في المضارع. يعني ايه؟ يعني وقف لما جيب المضارع يقف تبقى موقف. تمام، وعد يعد تبقى موعد. طب هو في واحد ما بتتحذفش فينه عينه في المضارع؟ وجل يوجل، يبقى ده ما يجيش هنا كده، مش تبع دي خالص، ما يجيش تبع معتل الاول وصحيح الاخر. يعني دي قاعدة بس مش على طالب الثانوية العامة، دي اكبر مننا احنا. طيب لما اجي اقول يا جماعة قاعدة تانية مهمة، هقول لحضرتك انا كده خلصت الثلاثي كله، افرض بقى، وده اللي بيسموه في المعتل اللفيف المفروق، اذا كان معتل الاول والاخر في وقت واحد اعمل ايه فيه؟ يعني فعل زي ده اهو، زي وعى، اعمل ايه في الفعل وعى ده بقى؟ وعايعي، ده معتل الاول ومعتل الاخر، اعمل ايه فيه؟ هقول لحضرتك تعمل ايه فيه. احنا هنحكم لاقوى العلتين وهي علة الاخر، اللي قال معايا ممتاز، لان واحد ذكي قاعد يقول لحضرتك من خلال القاعدة اللي قلناها احنا نفهم كده. ليه؟ لان انت لو مشيت قلنا هنا معتل الاخر وما اشترطناش حاجة، وجينا قلنا هنا معتل الاول صحيح الاخر، اشترطنا صحة الاخر. عشان كده، لان لو معتل الاول والاخر علة الاخر تكسب لانها اقوى، تمام؟ فهنجيب وعى وامثاله ووقى ووفى والكلام ده هياتي على وزن ايه يا جماعه؟ مفعل، تبقى موعى على وزن مفعل لان عله الاخر اقوى وتكسبيه. كل ده منين؟ من الثلاثي. طب من غير الثلاثي مش محتاجه نكتبها لان احنا قلناها قبل كده في اسم المفعول. ايه ده؟ ايش جاب دال ده؟ هقول لك بقى، ما هو الوزن واحد. من غير الثلاثي ياتي اسم الزمان واسم المكان على وزن اسم المفعول بانك تجيب المضارع مع ضم اوله، ميم مضمومه يعني، تجيب ميم مضمومه تبدل حرف المضارع ميم مضمومه ثم تفتح ما قبل الاخر. يعني مثلا اجتمع مجتمع، ودي كلمه شائعه في اغلب القطع في الامتحانات لما بتيجي تيجي اسم مكان. استقبل مستقبل، ودي برضو بيشاع استعمالها في اسم الزمان. تمام؟ يبقى اقول لحضرتك كده منتقى مختار مستقبل وهكذا. يبقى دي ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر. الكلام ده فين؟ من غير الثلاثي. ده زي اسم المفعول. السؤال اللي بيتبادر لذهن الطلاب على طول، طب انا هفرق ازاي؟ انا دلوقتي هفرق بينهم ازاي؟ اصلا انا هفرق ما بين الزمان والمكان ازاي وهم على وزن واحد؟ التفريق سهل جدا ان شاء الله، اما نخلص بس الدرس والدرس اللي بعده عشان نفرق ما بين الكل. تمام؟ يبقى ده كده يا جماعه اول درس معانا، وهو درس اسم الزمان واسم المكان. لما اجي اقول بقى الدرس الثاني اللي بعده، انت سمعت اسمه معانا اللي هو المصدر الميمي، واحنا مش بندلع النحو حضرتك، هو مصدر ميمي عشان مبدوء بميم زائده، مصدر ميمي نسبه الى الميم التي يبدا بها هذا المصدر. تمام؟ مصدر الميمي. ايه المصدر الميمي؟ لسه قايل اهو، مصدر مبدوء بميم زائده يدل على الحدث. خلي بالك من دي، يدل على ايه؟ يدل على الحدث، يدل على الحدث. اصل اسم الزمان يدل على زمان الفعل، واسم المكان يدل على مكان الفعل، والمصدر الميمي يدل على الحدث. هو ده التفريق. تمام؟ تعال بقى شوف، لما اجي ابص على المصدر الميمي، وما تتسرعش وتقول كده انا هتلخبط. المصدر الميمي هقول ايه؟ هقول ياتي من الثلاثي على وزنين، الوزن الاولاني مفعل والوزن الثاني مفعل. ايه ده؟ ده نفس الوزنين بالظبط. ياتي من غير الثلاثي يبدا بميم مضمومه مع فتح ما قبل الاخر. ايه ده برضه غير الثلاثي؟ هو هو ده كده، بقوا ثلاث دروس او ثلاث مشتقات في الثلاثي واربعه في غير الثلاثي، شبه بعض. طب القاعده يا استاذ متشابهه؟ لا، في بقى اختلاف. احنا هناك كنا لازم نقول ايه؟ عين المضارع ورجل المضارع. لا، مفيش هنا الكلام ده، مفيش في المصدر الميمي كده. احنا في المصدر الميمي نقول كل الثلاثي يأتي على وزن مفعل إلا واحد، اللي هو إيه؟ معتل الأول صحيح الآخر، ده يأتي على وزن مفعل. يعني كل الثلاثي. طب عين المضارع مفتوحة مفعل، مكسورة مفعل، مضمومة مفعل، معتل الآخر مفعل. إيه ده؟ كله كله؟ يعني كلمة مضرب اللي موجودة هناك في اسم المكان والزمان كانت مضرب، هنا تبقى مضرب مفعل. تمام؟ مأكل، مشرب، كله كله على وزن، مسعى، ممشى، إلا المعتل الأول صحيح الآخر، موقف وموعد وموجد وهكذا. يبقى دي يا جماعة مهمة جدا. طب ده كده شبه بعض، بس في فارق في القاعدة. هنا كنا بنشترط في الصحيح أو في الفعل معتل الوسط او الصحيح، سواء صحيح الاول او الاخر، كنا بنشترط عين المضارع مالها؟ مفتوحه ولا مضمومه ولا مكسوره؟ هنا مفيش اشتراط الكلام ده. تمام؟ احنا قلنا كل الثلاثي على وزن مفعل الا واحد معتل الاول صحيح الاخر، ياتي على وزن مفعل. جميل. طب كده الاشتقاق. طب من غير الثلاثي، ميم مضمومه مع ايه يا جماعه؟ مع فتح ما قبل الاخر. زي ايه؟ زي منتقى برضه، وملتقى، ومستنتج، ومستنتج تعمل، وهكذا. كل ده مصدر ميمي، زي ما هو اسم زمان، زي ما هو اسم مكان، زي ما هو اسم مفعول، كله برضو يا جماعة. ايه ده؟ طب انا افرق ازاي؟ سؤال بقى حضرتك، بس اقول القاعدة اللي جاية دي وبعد كده نفرق مع بعض. ايه بقى القاعدة بتقول؟ بتقول ان احنا ينفع نحط للمصدر الميمي تاء تأنيس في اخره، تاء مربوطة كده تمام؟ ممكن نحط له تاء تأنيس في الاخر، يعني مثلا سر مسر حط له تاء تأنيس تبقى مسرة، ضر مضر تبقى مضرة، موعدة تمام، وهكذا. يبقى احنا نقول ايه؟ نقول ممكن يأتي بهذه الشاكلة مفعل، طيب يبقى ممكن نحط له سواء مفعل او مفعل نحط له تاء تأنيث وثلاثي او غير ثلاثي، ما فيش مشكله خالص. طيب افرق ازاي؟ حضرتك وعدتني ان احنا نفرق. ارجع بقى للتعريف، كنا بنقول اسم الزمان يدل على زمان الفعل، واسم المكان يدل على مكان الفعل، والمصدر الميمي يدل على الحدث. يعني ينفع تشيله وتحط مكانه المصدر الصريح، يعني مثلا الفعل وقف، لما انا اجيبه في الزمان واجيبه في المكان واجيبه في المصدر الميمي هجيب اقول ايه؟ موقف، وموقف في الثلاثة هقول لحضرتك احطه في الجملة الاولى، اقول وقفت في موقف السيارات. موقف السيارات ده مكان، يبقى ده اسم مكان. هقول الصباح موقف الطيور فوق الشجر، ده صار اسم ايه؟ زمان. تمام، سرحان النهاردة انت، ها صار اسم يا جماعة، اسم زمان. هقول وقفت معك موقفا محايدا، أي وقوفا، يبقى ده مصدر ميمي. لما أقول وقفت موقفا محايدا لا فيها معنى زمان ولا فيها معنى مكان خالص، تبقى على طول المصدر إيه؟ الميمي. يبقى أقول اسم الزمان يدل على زمان الفعل، واسم المكان يدل على مكان الفعل، والمصدر الميمي يدل على الحدث. طب عايزين ندخل بقى غير الثلاثي ونشوف الأربعة ومعهم اسم المفعول. راجع كده اسم المفعول وتعريفه، كنا بنقول يدل على من وقع عليه الفعل. تمام، زي ايه مثلا؟ زي ما اقول مثلا منتقى، منتقى اقول ماشي، هقول المدرسة او بلاش المدرسة خلينا في المسجد، المسجد منتقى الصالحين، منتقى الصالحين. يبقى كلمة منتقى هنا اسم مكان لان المعنى مكان، عشان في كلمة المسجد المكان. تمام، هقول لحضرتك الصباح منتقى المتفوقين، يبقى صارت اسم زمان. انتقيت هذا الطالب منتقا عجيبا، يبقى ده ايه؟ ده المصدر الميمي. هذا الطالب منتقى بواسطة الأستاذ، يبقى ده اسم مفعول لأن وقع عليه فعل الانتقاء. يبقى التفريق سهل جدا حسب المعنى والسياق. لو دلت على الزمان اسم زمان، دلت على المكان اسم مكان، دلت على الحدث مصدر ميمي. طيب لو غير الثلاثي بقى، دلت على من وقع عليه الفعل، يبقى ده على طول كده اسم مفعول. تمام حضرتك؟ طب انا لما اجي اكون جمله حضرتك، لان ده السؤال بيجي لي، يقول لي ممكن يقول لي هات من الفعل ده اسم زمان او اسم مكان او مصدر ميمي، او حط الكلمه دي زي ما جت قبل كده في ثالثه ثانوي، حط الكلمه دي في جمله بحيث انها تكون اسم زمان مره واسم مكان مره، على حسب الوضع بتاعها. حضرتك تحاول تخلي المعنى سواء قبلها حطيت مكان يبقى اسم مكان، او المعنى يدل على المكانيه يبقى اسم مكان، حطيت قبلها زمان يبقى اسم زمان، زي ما قلنا الصباح او المساء او الساعه او كذا. تمام، وهكذا. طب انا كل الكلام ينفع؟ طبعا كل الكلام ينفع ما دام موجود على الاشتقاق ده في اسم الزمان واسم المكان مصدر ميمي، ينفع نطبق عليه القاعده دي يا جماعه. تمام، يمكن حتى كم من بعض الافعال اللي جت والطلبه اتلخبطت مش عارفه اجيب فيها اسم زمان، الفعل طبخه. تمام، فكنا بنقول للطلبه هات منها اسم زمان، فالطلبه مش عارفه اجيبه، احنا حافظين ان المطبخ ده مكان، نحن نصنع الايه الطعام في المطبخ، خلاص ده اسم مكان. لكن لا، احنا لو قلنا مثلا، قلت لهم طب لو قلنا الساعه الثانيه والنصف مطبخ الطعام لابي، يعني وقت طبخ الطعام لابي، يبقى ايه بقى اسم زمان هنا اهو، مفيش مشكلة خالص. يعني كله يا أستاذ يمشي عليه، طبعا كله يمشي عليه القاعدة دي، بس حسب السياق اللي انت هتشغلها فيه. طب لو حبيت في غير الثلاثي اجيب اسم مفعول، احط شيء قبل منه، هقول مثلا البترول مستخرج من الارض، فصارت هنا اسم ايه؟ اسم مفعول. كده بفضل الله اسم الزمان واسم مكان والمصدر الميمي. اخر درس في المنهج معانا وهو المصدر الصناعي. الحمد لله كل اللي معانا يحمد ربنا، اللي معانا في القناه يحمد ربنا عشان ربنا بينفع بيهم المسلمين، واللي معانا في البيوت يحمد ربنا ان احنا بننهي المناهج، الحمد لله عقبال الباقي ان شاء الله. هقول يا جماعه انا عندي المصدر الصناعي، أسهل درس في المنهج وأقصر درس. إيه بقى موضوع المصدر الصناعي؟ ده إحنا بقى اللي بنصنعه، إحنا اللي بنصوغه، عشان كده سميناه صناعي. تمام؟ تعالى أما أصوغ بقى المصدر دوت أنا هعمل إيه؟ أجيب أي اسم يعجبني، أي اسم، سواء كان الاسم جامدا أو مشتقا، هات أي اسم حضرتك وابدأ حط الاسم ده، حط له ياء مشددة، بس لازم تكون مشددة، وتاء مربوطة. مثال، أنا لقيت كلمة زي كلمة حر، حطت لها ياء مشددة وتاء مربوطة صارت حرية. لقيت كلمة زي كلمة وطن صارت وطنية. لقيت كلمة زي كلمة إنسان صارت إنسانية. ما شاء الله يا أستاذ طارق شغال معانا. التلميذ التاني نايم النهاردة، نايم النهاردة مش عارف ليه، ما شاء الله عليه، ربنا يكرمه. إنسان إنسانية، قوم قومية، وباللهجة المصرية طعم طعمية، فول فولية، وهكذا. تمام؟ ربنا يكرمك. يبقى أقول كده يا جماعة، حط ياء مشددة وتاء مربوطة صار مصدر صناعي، بس كده. بس طب ده كده الدرس خلص. خلص، بس ناقص حته صغيره فيه. طيب هقول مثلا لو انا حبيت اكون مصدر صناعي من كلمه مصر، مصريه، اي حاجه تمشي. بس ركز بقى، المشتقات يا جماعه، المشتقات محتاجه نطق صحيح، المشتقات محتاجه نطق صحيح. الطالب بقى او الطالبه اللي بينطق غلط، المشتقات ضاعت منك لسبب. اصل انا عمال اقول بقى وعينه مكسوره ومفتوح ما قبل الاخر ومكسور ما قبل الاخر وميم مضمومه وميم مفتوحه وياء مشدده، لو ما بتعرفش تنطق الكلام ده ضاعت المشتقات دي لسبب. في ناس بتاخد بالشكل وبالشبه، يلاقي كلمه زي كلمه تنميه وتربيه اخرها ايه وتيها ايه، يقول لك ايه مصدر صناعي، اقول له برافو غلط، مستعجل، تربيه يه يه، ده مصدر رباعي مش مصدر صناعي. تمام؟ يبقى ركز في دي، لازم الياء تبقى مشدده. بص بقول ايه، حريه، وطنيه، انسانيه. تمام؟ يعني انت حضرتك، انا عايزك بقى زي ما بقول دايما، انا بقول لطلبت كده، وانت بتقرا الفقره بتاعت النحو تكون مذيع، مذيع، خايف تغلط، خايف تغلط، بتنطق بقى ايه، الضمه ضمه والفتحه فتحه والكسره كسره. ليه؟ عشان تقدر تطلعها صح. يبقى دي ملحوظة مهمة جدا. طب النقطة التانية، هقول مثلا أنا مصري وأختي اللي قاعدة قدامي بتشاهدني، تقول وأنا إيه؟ هتقولي أنا مصرية. ده اسمه إيه يا أستاذ؟ ده اسمه نسب، أنا بنسب نفسي لمصر، فأنا قلت مصري أو مصري، نسبت أنا نفسي لمصر. والمؤنث قالت مصرية، أنا وطني، والمؤنث قالت وأنا وطنية، وهكذا. طب إيه ده؟ ده اسم، اسمه اسم منسوب، اتشال من المنهج بتاعنا بس سابوا لنا الحتة دي. طب أنا أفرق ما بين المنسوب المؤنث ده وما بين المصدر الصناعي إزاي؟ ما هي كلمة مصرية هتنفع مصدر صناعي، ومصرية تنفع اسم منسوب. تمام؟ طب هتبقى إنسانية تنفع كده وتنفع كده، وطنية تنفع كده وتنفع كده. طب أنا شغلها إزاي؟ قال لي الفرق سهل جدا، المصدر الصناعي يعرب أي إعراب إلا النعت، لو اتعرب نعت يخش على المنسوب يبقى منسوب. تاني، المصدر الصناعي يعرب حسب موقعه في الجملة، يتعرب مبتدأ بقى فاعل مفعول أي إعراب، لكن لو إحنا حبينا نخليه منسوب نخليه نعت. هقول الإنسانية تصرخ من التلوث والاحتباس الحراري، الإنسانية تصرخ، الإنسانية مبتدأ يبقى ده مصدر صناعي. هقول الاحتباس الحراري يهدد الحياة الإنسانية، الحياة الإنسانية، يبقى دي معرفة ودي معرفة تانية بعد منها يبقى نعت. تمام؟ والمعنى للوصف برضو يبقى ده هنا نعت، يبقى ده اسم منسوب، الحياة الإنسانية. وركز في دي، جت في امتحان سنة تانية ثانوي، مهمة قوي قوي اللي هقولها دي بقى. طب نكتب المثال ده أستاذ طارق بعد إذنك، نكتبه وخليك معايا. حضرتك ما شاء الله فايق النهاردة في النحو، التلميذ التاني مش فايق خالص. هقول إيه بقى؟ جت في الامتحان قال اجعل ميولك القرائية حكما، اجعل ميولك القرائية حكما. طبعا اما اشوف كلمة القرائية عشان اقول دي منسوب ولا صناعي لازم اعربها. اجعل ده فعل امر مبني على السكون لانه صحيح الاخر، والفعل ده من مستتر وجوبا تقديره انت. ميول مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على اخره، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. استنى بقى يا استاذ، ميول دي نكرة والكاف مضاف اليه والضمائر معارف، يبقى صارت كلمة ميول معرفة بالإضافة، صارت كلمة ميول معرفة بالإضافة إلى الكاف. طب يا ميولك معرفة والقرائية معرفة، تبقى نعت، تبقى كلمة القرائية هنا إيه؟ قول معايا في البيت، قولي ها؟ هتبقى إيه؟ مش سامع، علي صوتك شوية، خايف خايف يقول غلط عشان ماما ما تقولوش أنت بتغلط، قول. هتبقى اسم منسوب صح، ما شاء الله اللي قال منسوب، هتبقى اسم منسوب. يبقى القرائية هتبقى اسم يا جماعة منسوب لأنها نعت. لكن لو اتعربت بقى حسب موقعها لا تبقى دي ايه؟ تبقى مصدر صناعي. جت في امتحان تاني، يمدون الإنسانية بكذا كذا، يمدون هم الإنسانية او الفعل الواو والإنسانية مفعول به، ما دامت مفعول به مش نع تبقى على طول مصدر صناعي. وبكده بفضل من الله ونعمة الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أنهينا منهج النحو كاملا بفضل الله عز وجل. طبعا يمكن أنا قلت الحلقة الفاتت إن أنا بنهي منهج النحو دايما وبخلصه مع طلابي بدري دايما لسبب، عشان أتدرب عليه. قلنا 7.5 ربع الدرجة بتاعت العربي عليه، فإحنا هنبدأ إن شاء الله في الحلقات القادمة هنبدأ مراجعة النحو والتدريبات بقى، نجيب المنهج من أوله تاني من خلال التدريبات، ونشوف حضرتك بقى وشغل حضرتك، وتبدأ الأسئلة اللي معانا وسؤال الحلقة والتنافس اللي بينكم. ربنا يوفق الجميع يا رب. يلا مع بعضينا التدريبات والتطبيقات اللي هناخدها، نستقبل الاتصالات ونشوف الناس الكويسة اللي بتتنافس معانا حتى على الهواء. ربنا يبارك في الجميع. التدريب يطلع دلوقتي معانا، هنعين أسماء الزمان والمكان وقعدوا لهم كل مرصد. واقعدوا. السلام عليكم اختنا الام القليوبية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. واقعدوا لهم مرصد تبقى اسم مكان. مرصد اسم مكان على وزن ايه يا الاء؟ مفعل. على وزن مفعل. وط التلفزيون كلميني من التليفون يا الاء. خلاص؟ أيوه. طب مرصد على وزن إيه؟ مفعل. ما سبب مجيئها على هذا الوزن؟ ألا من الممتازات ما شاء الله. لأنها صحيحة. صحيحة الآخر. لأنها إيه؟ سوي. هات المضارع. يرصد يبقى مرصد. يرصد. مضمومة. يبقى عين المضارع مضمومة. جزاك الله خيرا ما شاء الله. أختنا إيمان السلام عليكم. وقت التلفزيون يا إمام من فضل. ألو. الكلام للكل يا جماعة، لما تيجي تكلمنا وقت التلفزيون كلمني من التليفون، لأن هيرن معاك الصوت بتاعك. اتفضل معانا. يلا يا إيمان اتفضل، التدريب جاي لك اهو. المساء مسعى العمال إلى العمل. أيوه. ها؟ هتبقى مسعى. مسعى. اسم زمان. هتبقى اسم زمان على وزن إيه؟ مفعل. على وزن مفعل. ليه؟ لانه معتل للاخر. لانه معتل للاخر ما شاء الله. جزاك الله خيرا ايمان. جزاك الله خير. وياك ربنا يحفظك. معانا اخونا محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا محمد. بعدين كنت احمد، بس عندي سؤال في الاول. اتفضل يا حبيبي. في السؤال بتاع الحلقه اللي هي قبل اللي فاتت، ها، اللي هو اياك نعبد. اياك نعبد. عرفت اياك انها ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ايوه. طيب مش المفروض انها اتقدمت على الفعل يبقى يعرب مبتدا؟ لا لا يا حبيبي ربنا يحفظك. احنا قلنا دلوقتي مين الضمير اللي يتعرب؟ الضمير اللي يتعرب مبتدا يا محمد. أوه. اللي هو ضمائر الرفع. اه ضمائر ايه؟ الرفع. انما اياك دي اسمها ضمائر نصب. اه تمام. فلما تتقدم تفضل مفعول به زي ما هي. اه طيب ماشي. ربنا يحفظك حبيبي. مش. واحنا قلنا الفاعل لما يتقدم على الفعل يبقى مبتدا. اه ايوه ما شاء الله عليك ما شاء الله. كويس السؤال ربنا يكرمك. طب تجاوب معانا؟ ماشي اتفضل. رقم 3 الطائف مصطفى المملكة العربية السعودية. الطائف مصطفى المملكة. ده اسم مكان. كلمة ايه؟ مصطفى. مصطفى ثلاثي ولا غير؟ لا ده غير ثلاثي. غير ثلاثي صح. من الفعل ايه؟ من الفعل يصطف. ما شاء الله. هات الماضي. يا محمد يا محمد. ايوه. نصيحة لك ولكل زمايلك لما تيجي يا حبيبي تجيب الفعل من المشتق يجيب الماضي. اصطفى. اصطاف. اصطافة. مش اصطفى. مش اصطفى. لا اصطفى تبقى مصطفى. ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا. معانا اخونا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يسلمك حبيبي ربنا يحفظك. اتفضل. هتبقى موضعه اسم مكان. هتبقى موضعه صح. اتفضل. على ايه سبب ما جاء على الوزن ده؟ لانها العين المضارعة مضمومة. لان عين المضارعة يا راجل دي اصلا موضع مفعل. لا لان عند المضارعة مكسورة. طب ازاي بس؟ ركز شوية. لانه معتل الاول. لانه معتل الاول وصحيح الاخر. ايوة كده ما شاء الله لحق نفسه. ربنا يكرمك يا ابو حميد. اختنا الاء بقى تاخد اللي بعدها. اتفضلي يا الاء. ايوه. ها؟ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. تبقى مجمع المجمع. مجمع. جميل. على وزن مفعل لان هي مفتوحة عين المضارعة مفتوحة. ما شاء الله. طيب اللي بعدها. ماشي. مستودع دي غير ثلاثي على وزن اسم المفعول. طب دي اسم ايه بالظبط؟ مكان ولا زمان؟ لكل سنة مستودع. لا مكان. تبقى اسم مكان صح كده. وهتبقى غير الثلاثي على وزن اسم مفعول. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. التدريب اللي بعده. معانا اخت رباب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا رباب. عايزين نبين بقى المصدر الميمي. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يبقى ميسرة. ميسرة. طب التاء التأنيث اللي موجودة دي. نعم. التاء التأنيث اللي موجودة دي الكلام ده ينفع؟ بتوجد في المصدر الميمي تاء تأنيث. جميل صح كده. جزاك الله خيرا. يجوز وضع تاء تأنيث في آخر المصدر الميمي. جزاك الله خيرا أخت رباب. تاخدي اللي بعدها. انقطع الاتصال. اخونا صهيب. السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ احمد. اتفضل يا حبيبي. انا المره فاتت استاذ احمد لعبك لولا زكي ولو ساعه. ايوه. والله الاستاذ كان دهنا في الفصل وما حدش عارفها ونفهمها من حضرتك يعني. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. وانا زي ما قلت لكم قبل كده خدمه ابناء المسلمين شرف لنا. اتفضل. جاوب معانا صايب. ماشي يا استاذ. قل ان صلاتي ونسكي ومحيا. ما شاء الله استاذ طارق ممتاز صح. اتفضل يا صايب. محياي ومماتي. محياي ومماتي. ها مصدر ميمي صح. مصدر ميمي. اتى على الوزن ده ليه؟ لا لانه ثلاثي. لانه ثلاثي فجعل وزن مفعل. تمام. جزاك الله خيرا. اللي بعدها يا جماعه. سعى محمد لطلب الرزق مسعى حسنا. مسعى حسنا ما شاء الله. مسعى. كلمة مسعى. مسعى على وزن. على وزن مفعل. على وزن ايه؟ مفعل. هو قد تكون دي اللهجة بتاعتك. هي مفعل. مفعل. ايوه. ما احنا كنا بالنبي بلاش مفعل دي. مفعل. ربنا يحفظك يا صايب ما شاء الله. اتفضلي يا سمر. ما شاء الله النهارده استاذ طارق متالق ما شاء الله. هقول يا جماعه ان تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. هتبقى مغرم. تبقى ايه؟ مغرم. مغرم صح ما شاء الله. طيب على وزن ايه؟ مفعل. على وزن مفعل. طب مثقلون ها؟ تبقى اسم مفعول. ما شاء الله عليك ممتازه ممتازه صح. طيب الفعل بتاعه ايه يا ايمان؟ ايمان بقى تجاوب لك. كاد. ها الفعل مثقلون. مسقلون؟ فعل بتاع مسقلون. هي قالت اختك قالت اسم مفعول. ثقل. لا. يب. سمر. ثقل. لا. اثقل. اثقل. اثقل. انا بجيب الماضي في اسم المفعول يا جماعة. تاني بجيب الماضي في اسم المفعول وابني للمجهول. بجيب الماضي في اسم المفعول وابني للمجهول. تمام. طيب هقول يا جماعة السؤال اللي بعده. الاثنين لسه معانا. مين الاسرع بقى؟ طيب ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. طيب انقطع اتصال الاثنين. معانا اخونا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يكرمك حبيبي. اتفضل. متابة. متابة ما شاء الله. هي دي المصدر الميمي على وزن ايه؟ مفعل. مفعل صح. ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ ثلاثي. ده ثلاثي ما شاء الله يا محمد. جزاك الله خيرا. الاخت رباب في المصدر الصناعي بقى. السلام عليكم رباب. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. ان الهمجيه صوره من صور الشعوب المتخلفه. الهمجية مصدر صناعي. هتبقى مصدر صناعي. تمام. طب ممكن تحطها لنا حضرتك كمنسوب في جملة؟ يبقى اختي الاء تقول لك. طب لو انت مش عارفة الهمجية مش هينفع تبدأي بيها. تقولي الاء. ايوه. تقوليها كده الهمجية كمنسوب. خلاص ماشي. هنقول ان البلاد الهمجية لن تنفع. صح كده ما شاء الله. صح ما شاء الله قالتها. رباب معانا؟ اه ان شاء الله. طيب اللي بعدها يا جماعة هيجي السؤال اللي بعده. بيقول لي والديمقراطية اصل من اصول الحكم. ها؟ اللي هي في الاسلام الشورى. ها؟ استاذ طارق عمال يجاوب والله ما شاء الله اجاباته كلها صحيحة. معانا اختنا سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا سمر. هتبقى الديمقراطية. هتبقى الديمقراطية. صح جدا ما شاء الله. طيب الأخت آية. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا اللي بعدها. استقلالية. استقلالية صح ما شاء الله. طب لو حبينا نجيبها اسم منسوب يا آية. هتبقى الشعوب الاستقلالية. الشعوب الاستقلالية ماشي تمشي. فالحة بإذن الله. حلو ما شاء الله ربنا يكرمك. طيب اللي بعدها يا جماعة. إن استاذ عربي جاوب اهو برضه ما شاء الله. التلميذ الوحيد اللي مش مجاوب النهارده اللي جوه الاستوديو. هقول ان مركزيه. صح كده. مركزيه هي المصدر الصناعي. هي المصدر ايه؟ الصناعي. تمام صح. اخر واحده معانا يا جماعه. ها عصريه التوجه. عصريه التوجه برضه نفس الحكايه. معانا اختنا سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا خلصنا الاسئله بقى على المصدر الميمي والصناعي واسم الزمان واسم المكان. نبدا مع بعضينا بقى حضرتك امتحان 2007. امتحان مايو 2007. هنعرب ما تحت خط. اتفضلي. طب ممكن حضرتك بس تقراها؟ اهي كلمه هندسي. لا موقعها بس في الجمله لان انا مش كده. انت مش قدام التلفزيون؟ لا. كل شجره جمال هندسي. ما انا هقرا يبقى هبين الاعراب. لكل شجره يبقى لا كل شجره. كل شجره جمال هندسي. كل شجره جمال هندسي. هتبقى نعت مرفوع علامه الرفع الضمه الظاهره. ما شاء الله جزاك الله خيرا. ممتازه ممتازه سمر ما شاء الله. طبعا عندنا ابرزتها الحياه. ابرزتها الحياه. اختنا هنادي. السلام عليكم. الحياه عارف. يلا اتفضلي. فاعل مرفوع الضمه. فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه ما شاء الله. تاخدي اللي بعدها. ماشي. يلا يبقى. فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم حرف حرف. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظك يا هنادي ما شاء الله. مش طب ممكن كنت عايز طلب من حضرتك. اتفضلي. نشرح اصاله القصه العربيه. نشرح اصاله القصه العربيه. حاضر. وادب الرحلات بالمر. حاضر. طيب معانا اخونا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخويا احمد. القوة تبقى مضاف اليه مجرور وعلامه جر الكسر. مضاف اليه مجرور وعلامه جر الكسره. اجابه صحيحه ما شاء الله. اختنا ايه نبدا في الاستخراجات يا ايه. السلام عليكم. انا ايه المصطفى يا مصطفى. اخت ايه ايه المصطفى. الصوت بس يعلى شويه حضرتك. عايزه اشوف الاستخراجات. طيب هنجيب أداة استثناء وأعرف ما بعدها ونجيب الفقرة تانية يا استاذ طارق. ها يلا تفضلي. أنا مسيفة الفقرة ولم يبقى منها إلا جذر، هتبقى إلا جذر. ها صح. جذر جذر فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. ما شاء الله ممتازة صح. ما شاء الله يا آية، حضرتك اللي اتصلت علينا في المسابقة. أيوه ممتازة ما شاء الله، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. الاستخراج اللي بعده يلا يا جماعة، السؤال اللي بعده يا استاذ طارق يطلع. نعتا شبه جملة، وكان الطلبة دايما متعودة انه يطلب نعت جملة، فجاهم في السنة دي انه عايز نعت شبه جملة. يلا مين يا ترى اللي هيجيب لنا نعت شبه الجملة؟ الاخت الاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليك ممتازة والله، بس نورهان المسابقة معاكي ما شاء الله نامت النهاردة. اتفضلي. نعت شبه جملة. ايوه يبقى في جمال هندسي. احنا عايزين النعت. انت عارفه النعت شبه الجمله بيجي بعد ايه حضرتك؟ بعد الاسم. بعد نكره. بعد نكره. تمام. احنا عايزين كلمه نكره وبعد منها شبه جمله. يبقى ثواني بس. معنى اهي ظهرت نورهان اهي ما شاء الله. اتفضلي يا نورهان. من غصون واوراق. من غصون صح ما شاء الله. طب اعربي اعربي كده الموقع بتاعه. اللي هو في محل نصب نعت. في محل نصب نعت ما شاء الله لا قوه الا بالله، اجابه صحيحه. اخونا عمار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد ربنا يحفظك حبيبي، ربنا يكرمك. عايزين الاستخراج. اسلوب تعجب. اسلوب تعجب وقاعد متعجب منه. ماشي ايوه كده يا وحميد ما شاء الله صح يا احمد. كل التلاميذ في الاستوديو شغالين النهارده الا واحد مش هقول اسمه. يلا يا عمار. ما اعجب سر الحياه. ما اعجب سر الحياه. عايز اعرف المتعجب منه كلمه ايه؟ مفعول سر. سر تعرب. مفعول به منصوب على نصبه الفتحه المقدره. ليه المقدره؟ الفتحه الظاهره. انا اخويا عمار اتفضل دايما كل ما تتصل بي اقول لك اهدى وبالراحه. ماشي واضح ان انت متسرع. انا والله متسرع. ما هي دي مشكله. ماشي انت ما شاء الله ممتاز بس ما تسرعش. اخويا محمد بقى هيتصل دلوقتي. طب سمر. طب خلاص معانا سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طب انا عايز احط بقى سر الحياه دي في صيغه التعجب الاخرى. هتبقى اعجب بسر الحياه. طب في صيغه تعجب ثالثه وانا شرحتها. يا لا جمال سر الحياه. ما شاء الله. لا لا يا لا سر الحياه. لا سر. ما احنا عايزين كلمه سر هي المتعجب منه. يبقى يا سر الحياه. ما شاء الله عليكي صح كده فايقه ما شاء الله يا سمر ممتازه. طب عايزين بقى صهيب ربنا يجزيك خير. صهيب هيعيب لنا اعجب بسر. تعرف سر يا صهيب؟ اعجب السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام حبيبي اتفضل. الزحمه. اتفضل. عايزين نعرف سر بس اعجب بسر الحياه. ما اعجب سر الحياه سر يا حبيبي اعجب بسر. طب وطي التلفزيون عشان تسمعني كويس. مفعول به منصوب على نصب الفتحه. ما انت كل ده بتعرف في ما اعجب. انا بقول اعجب بسر. عايزين نعرف كلمه سر اللي بعد الباء. الباء حرف زائد صح وسر. وسر فاعل مرفوع على نصب الضمه. انهين المقدره. الضمه المقدره اللي منع ظهورها. اشتغل بحرف العله. بحركه حرف الجر. ازاي جزاك الله خيرا صهيب. جزاكم الله خيرا جميعا ربنا يوفقكم. ابقوا معنا فاصل قصير ثم نواصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الربيع منتشر ظهوره. منتشر ولا منتشره؟ منتشره. منتشره ظهوره. الربيع منتشره ظهوره. ظهوره. طب الظهور هتتعرب ايه؟ من الاول الربيع مبتدا مرفوع على مترفع الضمه صح ومنتشره خبر مرفوع على مترفع الضمه وظهوره دوت اللي هو العامل يعني اسم الفاعل ده عامل ان هو رفع فاعل. ها تبقى ديت فاعل مرفوع على مترفع الضمه ظهوره تبقى فاعل والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. صح كده جزاك الله خيرا. اخويا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص يا عبد الرحمن على نفس الجمله اللي فاتت دي هنقول الربيع انتشرت ظهوره. نعم. عايزين نجيب بقى من الفعل انتشر اسم زمان. ها تبقى منتشر. منتشر ده اسم فاعل. تبقى منتشر. أيوة كده. الرضيع منتشر ظهور. ظهور. منتشر. الربيع منتشر إيه؟ ظهوره. الظهور. الظهور. جزاك الله خير عبد الرحمن. ربنا يحفظك حبيب. طبعا يا جماعة الوقت ده بينا معلش. وخلاص باقي وقت قليل ولكن للوفاء بالعهد لان في ناس ارسلوا لنا اساميهم من خلال رسائل اس ام اس وفي اسامي كتيره جدا انا قلت بعد كده ان شاء الله نعمل قرعه ما بين الناس كلها ومين اللي هنطلع اسمه في لوحه الشرف لكن معانا اسماء ما شاء الله معانا اخونا محمود عاطف احمد انا مش عارف منين لانه ما كتبش الاخت ايات علي الاخت ايه هشام من القاهره سلمى محمد ابراهيم من الجيزه مهند محمد من الدقهليه ابراهيم محمد امين من سوهاج مجدي عيد محمود حمدي عيد من القليوبية إسراء محمود يوسف من الوادي الجديد دينا إبراهيم من علي من القاهرة ياسر إبراهيم من القاهرة أمل أحمد أبو القاسم من الفيوم طبعا في سؤال مش مكتوب اسمه محمد وبرضه مش مكتوب الاسم منين مش عارفين هنادي محمد حسن من الشرقية بسمة نشأت دي الناس كلها اللي ارسلت رسائل زي ما قلت حضرتك بفضل الله احنا بنتابع اللي بيجي لنا واللي انت بتبعته سواء على الايميل سواء على موقع القناه وهم برضو بيبلغونا اللي بيجي على موقع القناه او الطلبات بتاع حضراتكم يعني اللي طلبوا درس الاطناب كان طلب على موقع القناه الحلقات كلها يوميا زي ما قلت حضرتك ان شاء الله بعد البرنامج بساعات قليله او بوقت قليل قوي بتطلع الحلقه على الموقع اللي ما شافهاش بيقدر يسجلها ان شاء الله اللي بيسالونا عن الاعاده ما فيش اعاده للبرامج التعليميه تمام انت هتشوف الحلقه لان هي متوفره على ايه على الموقع بتاعنا تقدر تخش عليها كل الحلقات الموجوده طبعا بالاضافه لحلقات شيوخنا كلهم ربنا يحفظهم جميعا تمام سؤال حلقه النهارده ان شاء الله يلا يا جماعه بين نوع المشتق في الايه الكريمه الاتيه وزنه بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وعندنا السؤال رقم 2 صغ من الفعل جلس في جمل من عندك اسم زمان واسم مكان ومصدرا ميميا اسم زمان واسم مكان ومصدرا ميميا من فضلك استاذ طارق سيبه لهم شويه عشان هما يلحقوا ينقلوه هنا سؤالين مش سؤال واحد عايزين نوع المشتق اللي موجود في الآية الكريمة تمام وانت عندك اعتقد 2 يا ترى هتشوف ايه نوع الاثنين دول وموجود معانا كلمة مجلس او كلمة جلسة هتشوفها اسم زمان واسم مكان ومصدر ميمي طبعا زي ما قلنا قبل كده ان ارسال اجابات عبر الرسائل القصيرة او على موقع القناة او على الايميل اللي انت شايفه حضرتك كل ده باذن الله رب العالمين بيوصل لنا تمام يا جماعة ده سؤال حلقة النهاردة طبعا بفضل الله زي ما قلت لحضرتك قبل كده احنا ربنا وفقنا الحمد لله رب العالمين انهينا المنهج بتاع النحو وده توفيق من رب العزه سبحانه وتعالى طبعا في ناس ويمكن اخرهم واحد امبارح كان بيتصل بينا على الايميل ويقول يا استاذ الاعراب ومشكله الاعراب احنا خلصنا النحو كمنهج هنتجه بقى للاعراب وممكن نتناول واحنا شغالين في الحلقات القادمه بعض الدروس اللي بتيجي زي النعت مثلا نعت الشبه والجمله للناس ممكن تقف فيه وتتلخبط والكلام ده هنتناوله ان شاء الله رب العالمين بالدراسه في فكرة تانية إن شاء الله هنحاول نعملها في المسابقة برضو قريبا بس طبعا مسابقة على الهواء معنا في اللغة العربية بس تمام هنعملها فكرة طيبة بالاتفاق إن شاء الله مع القناة هنا والمدير الفني وكل الناس الموجودة والأستاذ طارق المخرج طبعا ربنا يبارك في الجميع هنشوفها حياتك ومش هحرقها لأنها هتبقى قوية جدا جدا جدا وهيبقى ساعتها إن شاء الله لو نفع الكلام بتاعها والفكرة هيبقى سؤال مجهول أنت مش هتعرفه هتتفاجئ بالسؤال اللي بيطلع لك وهتبقى طيبة جدا إن شاء الله رب العالمين ربنا يوفق الجميع ويبارك في الجميع أسألكم الدعاء لكل المرضى لأن التلاميذ اللي معنا في الاستوديو كان أهلهم مرضى فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضاهم ومرضى المسلمين ادعوا لهم وادعوا لكل القائمين على هذه القناة الطيبة الرائقة الرقراقة بالخير والبركة في الدنيا والآخرة جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته